لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. السادس: قتل صيد البر واصطياده. وقد أشار إليه بقوله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط، ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا قد بدأنا الكلام في درس مضى على محظورات الإحرام، وذكرنا منها أنواعا خمسة، وهي مس الطيب وتقليم الأظافر وإزالة الشعر ولبس المخيط بالنسبة للرجل، وكذلك تغطيته لرأسه. فهذه من الأمور التي يمنع منها المحرم، وقلنا إن سببها هو الإحرام، وأنها قبل الإحرام مباحة وجائزة، ولكن الإحرام هو الذي حرمها. عندما تلبس الإنسان بنسك معين من حج أو عمرة صار بهذا ممنوعا من هذه الأمور، فلهذا سميت محظورات أي ممنوعات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله النوع السادس من محظورات الإحرام، فقال: قتل صيد البر واصطياده. المراد بالصيد هنا هو الصيد البري لا البحري، فإن الصيد البحري مباح للمحرم، وأما صيد البر فإنه محرم على المحرم وممنوع منه. والمراد بالصيد هو ما كان مباحا أكله في غير حال الإحرام، يعني ما يجوز أن يؤكل لحمه. وعلى هذا فالسباع لا تسمى صيدا، وإنما الصيد هو ما كان مأكول اللحم كالغزلان والحمام والأرانب وما شابه ذلك من أمور سيذكرها في باب آخر. فالمراد بالصيد الذي يمنع منه المحرم هو ما كان صيدا بريا، أي مما يجوز أكله واصطياده في غير حال الإحرام، والمحرم لا يجوز له أن يصطاد الصيد ولا أن يقتله ولو كان من دون قصد، فقتله ممنوع منه، وتعمد صيده أيضا ممنوع منه. ولهذا أشار صاحب المتن بقوله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، أي أنها لو فعل هذا فإنه يحرم عليه ويكون آثما وعليه فيه الجزاء. قال: كحمام وبط ولو استأنس. يشير بهذا إلى أن العبرة بالأصل، فلو كان حيوان بري استأنس، يعني تحول إلى أن صار أهليا كالحمام، كان بريا فرباه إنسان وصار أهليا، أو لو أن إنسان اصطاد غزالا ثم أتى بها وتوالدت عنده وصارت أهلية، توالدت عدة بطون، فإن العبرة بالأصل لا اعتبار لي الاستئناس. هذا هو رأي كثير من العلماء. وقوله ولو استأنس، هنا كلمة لو تشير إلى وجود خلاف في هذه المسألة. وهذا من مصطلحات أهل العلم، إذا استعملوا ولو فإنهم بهذا يشيرون إلى أن في المسألة خلافا قويا. وهو القول الآخر أنه إذا استأنس الحيوان البري أنه يعتبر أهليا ولا يعتبر صيدا. فلو أن إنسانا ربى عنده حماما أو أرانب وتوالدت وتكاثرت فذبح بعضها وأكل منه فإنه لا شيء عليه على القول الآخر. وأما المذهب فإنه ممنوع من ذلك في هذه الحال. قال بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت، يعني لو أن جملا توحش بدلا من أن يكون إنسيا صار متوحشا، أو ثورا أو بقرة تحولت إلى متوحشة صارت تركها صاحبها في البر فصارت تفر ولا تأنس، وصار طباعها أو طبعها طبع الحيوان البري، فهل تعتبر أهلية أو تعتبر صيدا؟ قال بل تعتبر أهلية ولا تعتبر صيدا. قال ولو تولد منه، أي من الصيد المذكور ومن غيره، كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغريبا للحظر. يعني لو نزى صيد على، لو نزى مثلا ذكر الغزلان على عنز فتولد منهما مولود فإنه يعتبر صيدا تغليبا لجانب الحظر والمنع. وكذا العكس، لو نزى تيس على أنثى الغزلان فولدت منه فإنه يعتبر صيدا تغليبا لجانب الحظر والمنع. أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه، وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما. يقول لو تلف الصيد في يد الإنسان المحرم بمباشرة كأن ضربه أو رماه بحجر أو دهسه فإن عليه ضمانه، أو تلف بسببه أي تسبب في تلفه بغير مباشرة، كما لو أخبر إنسانا وقال هذا الصيد، أو جاءه إنسان يسأل عن الصيد هل رأيتموه فقال ذهب إلى هذه الناحية، أو سلمه آلة الصيد وقال خذ هذه لترمي بها الصيد، أو ما شابه ذلك من أنواع المساعدة، أو أنه يسوق سيارة ومر من أمامه صيد كحمامة أو أرنب أو غزال أو نحو ذلك فدهسه فإن عليه الجزاء، أي أن على هذا الإنسان جزاء هذا الصيد ما دام أنه محرما. قال وإن دل محرم محرما فالجزاء بينهما، يعني لو أن اثنان محرمان فأحدهما أرشد الآخر إلى مكان الصيد فالجزاء بينهما، لأن كل منهما شريك في قتل هذا الصيد، هذا بالدلالة وذاك بالفعل. ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله. وما قال ويحرم على المحرم أكله، أي أكل شيء من هذا الصيد الذي صاده هو بنفسه أو كان له أثر في اصطياده، يعني شارك في اصطياده فلا يجوز له أن يأكل منه، المحرم الأول هو الصيد، والمحرم الثاني هو الأكل منه، فلا يجوز له الصيد ولا يجوز له الأكل من الصيد، أو أنه صيد لأجله لم يشارك هو بشيء أبدا، لكن الذي اصطاده اصطاده لأجل المحرم فإنه يحرم عليه، كما جاء في حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم. فهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل مما أصيد له، لأن الصعب إنما صاده للنبي صلى الله عليه وسلم ليأكل منه، والصعب كان غير محرم فلا يحرم عليه هو الصيد، لكنه لما صاده للمحرم حرم على المحرم أن يأكل منه شيء. قال وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، يعني إذا كان الإنسان صيد له هذا الصيد فلا يجوز له أن يأكل منه، لكن لا يحرم على غيره الذين لم يصد لهم، ما دام أنه قد صيد لغيرهم فيجوز أن يأكلوا منه. هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله. ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه صيد، ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته، ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرثه. قال و يضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته، يعني لو أن إنسان أخذ بيض صيد أو حلب من الصيد كأنثى الغزلان فإنه يضمنه بقيمته، يعني تقدر قيمته ويتصدق بها. قال ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث. معنى هذه العبارة أن الإنسان المحرم لا يملك الصيد ابتداء إلا إذا كان عن طريق الميراث، كما لو أن إنسانا مات له قريب بعد إحرامه وكان عند هذا القريب المتوفى صيد غزلان أو حمام أو أرانب، فهذه مملوكة كانت للمتوفى وبعد وفاته تنتقل إلى وارثه والوارث محرم، فهل يملكها وهي صيد؟ قالوا نعم، لأن الإرث ميلاد ملك قهري لا اختيار للإنسان فيه. وإن أحرم بملكه صيدا صيد لم يزل ولا يدر، لم يزل ولا يدر حكمية، بل تزال يده المشاهدة بإرساله. قال وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله. معنى هذه العبارة من كلام المؤلف يقول إذا أحرم إنسان وعنده شيء من الصيد، يعني أنه يملك صيدا في منزله أو في حوشه أو نحو ذلك، فإنه لا يبعد عنه، يعني لا يطلق هذا الصيد. إنسان عنده حظيرة مليئة بالغزلان أو مليئة بالحمام فأحرم، فهل هذه كلها يفتح لها الباب وتترك؟ قال لا، لكن لا يضع يده على شيء من ذلك، لو كان ممسكا بشيء من ذلك فإنه يمنع منه، أما كونها موجودة داخل ملكه وفي حوزة ملكه فإن هذا لا يؤثر، لكن تزال يده المشاهدة، بمعنى أنه يمنع حال إحرامه أن يمسك شيئا من هذا الصيد. ولا يحرم بإحرام ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم. قال ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم. معنى هذا أن الحيوان الإنسي لا يعتبر من الصيد، فلا يحرم على الإنسان المحرم أن يذبحه، ولا يحرم على الإنسان في الحرم أن يذبحه. ومثال ذلك قال كالدجاج، وكذلك بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، فإن هذه لا تحرم بحرم ولا إحرام. ومن المؤسف أننا نلاحظ تساهل كثير من الناس في الحرم في مسألة الحمام. الحمام الوحشي هذا الموجود الآن في مكة لا يعتبر إنسيا، وإنما يعتبر من الصيد، فلا يجوز للإنسان اصطياده. وإذا أتلف شيئا من بيضه فإنه يجب عليه أن يضمن ذلك. وهذا يتساهل فيه كثير من الناس، وخاصة من الذين ألفوا كثرة وجود هذا الحمام في شباك منازلهم ونحو ذلك، فيتجرؤون على إيذائه وتنفيره، ويتجرؤون أيضا على قتله وإتلاف بيضه من دون ضمان. وهذا خطر عظيم على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيد ولا يعضد شوكه ولا يختل خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. فيتساهل كثير من الناس في مسألة تنفير الصيد وإيذائه داخل الحرم. وأما بالنسبة لبهيمة الأنعام فإنها لا تعتبر من الصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى البدن للحرمي وذبحه ولم ينكر على أحد من ذلك، فدل هذا على جواز ذبحه في الحرم وفي الإحرام، أي حال ما يكون الإنسان محرما. ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وطير الماء بري. قال ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. فهذا دليل على أن الصيد البحري يجوز للإنسان اصطياده ولو كان في حال إحرام، وأنه لا منع للإنسان منه. وهل صيد البحر داخل الحرم ممنوع منه أو لا؟ المؤلف رحمه الله أشار إلى أن صيد البحر أيضا إذا كان داخل الحرم فإنه لا يجوز اصطياده، والذي عليه كثير من أهل العلم أنه يجوز اصطياده. وتصور هذا، لو أن إنسانا عنده بركة داخل الحرم وفيها سمك، فإن هذا صيد بحري داخل الحرم، فعلى ما مشى عليه المؤلف أنه لا يجوز اصطياده ولا قتل. والقول الآخر وهو رأي كثير من أهل العلم أنه لا بأس بذلك، لأنه داخل في مسمى الإذن وهو صيد البحر وطعامه، فأبيح للمحرم فيكون أيضا داخل الحرم كذلك. ثم أشار إلى مسألة، قال الطير طير لنا هل يعتبر بري أو بحري؟ قال بل يعتبر بريا لا بحريا. فطيور البحر لا تعتبر بحرية وإنما تعتبر برية تغريبا لجانب البر، وإن كانت تتغذى من البحر لكنها تبيت خارجه. والمراد بصيد البحر هو ما يعيش في البحر، أي يعيش في الماء ويستقر في الماء. أما الطيور فإنها تستقر خارج الماء ولا تسكنه. فغلب جانب الحضر وهو أن تكون برية. ولا يحرم بحرم أو إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم. قال ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل، المراد بها التي لا تؤكل كالأسد والنمر والكلب والذئب، فهذه لا تسمى صيدا وإنما هي متوحشة ولا يؤكل لحمها، وإنما الصيد هو ما يؤكل لحمه، وغير معقول اللحم لا يعتبر صيدا. قال إلا المتولد كما تقدم، أي إلا ما تولد من صيد وغير صيد، كما لو نزى نمر على ضبع فتولد منهما فالمتولد لا يجوز قتله في الحرم ولا في الإحرام، تغليبا لجانب الصيد وهو الضبع لأن الضبع من الصيد. ولا يحرم قتل الصيد الصائد دفاعا عن نفسه أو ماله، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أولا أو لا بجرحه أو لا، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. قال ولا يحرم قتل الصيد الصائد، لو أن إنسان اعتدى عليه ضبع والضبع من الصيد لأنه مأكول اللحم فدافع عن نفسه وقتله وهو في حال إحرامه أو في داخل الحرم، فإنه لا شيء عليه لأنه لم يتعمد قتله وإنما دفعه عن نفسه، دافع عن نفسه أو دافع عن ماله. قال سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، لأنه التحق بالمؤذيات، فهذا الصائل الذي يعتدي على الإنسان أو يخشى أن يتلف ماله فله أن يدفعه بما يندفع به، ولو أدى ذلك إلى قتله فإنه يقتله ولا شيء عليه. ويسن مطلقا قتل كل معد غير آدمي. قال ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي، يعني أن الإنسان يشرع له أن يقتل ما يؤذيه من السباع والبهائم والطيور، إذا ترتب عليه ضرر منها فإنه يشرع له أن يقتلها، إلا الآدمي فإنه لا يجوز له أن يقتله وإنما يدفعه بما يندفع به، حتى إذا غلب على ظنه أنه سيقتله فإنه له أن يدافع عن نفسه، لكن دون ذلك ليس له أن يقتله بمجرد كونه آذاه أو اعترضه، لأن حرمة الآدمي عظيمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويحرم بإحرام قتل قمل وصعبانه ولو برميه ولا جزاء فيه لا براغيث وقراد ونحوهما. قال ويحرم بإحرام قتل قمل وصعبانه ولو برميه ولا جزاء فيه. هذا من باب الترفه، لأن الإنسان إذا أحرم يمنع من الترفه بمثل هذه الأمور، إلا ما جاء في قصة كعب بن عجرة لما أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد آذاه القمل، قال لعله قد آذاك هوام رأسه، قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك وانسك شاتا أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فهنا يشير إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل مثل القمل والصعبان، لكن لو فعل هذا لا جزاء فيه لأنه ليس من الصيد. وأما جنس البراغيث والقراد ونحوها فإنها من المؤذيات فيجوز قتلها. ويضمن جراد بقيمته، ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي. قال ويضمن جراد بقيمته، الجراد من الصيد، والجزاء فيه يقدر بقيمته، كم عدد الجراد التي قتل أو كم مقدارها في الجملة، فيقدر قيمتها ويتصدق بها. ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي. وكذا لو اضطر الى اكل صيد فله ذبحه واكله كمن بالحرم. قال ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي، يعني لو ان انسان احتاج الى ارتكاب محظور من المحظورات فإن له أن يفعله لكن عليه الفدية. وأما إذا لم يحتج لذلك فلا يجوز له. لو أن إنسان احتاج إلى أن يغطي رأسه لوجود آلام فيه أو وجود جروح تحتاج إلى تغطية لئلا يتضرر من كثرة الغبار الذي يقع عليها، فإن له أن يغطيه لكن عليه الفدية. ولو أن إنسان لا يستطيع أن يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء فإن له أن يلبس الثياب لكن عليه الفدية. وأما إذا لم يحتج لذلك فلا يجوز له. وهذا يحصل مثلا إنسان أراد أن يحرم، وهذه تقع كثيرا في الطائرة، ولم يجد معه ملابس الإحرام لأنه نسيها ووضعها مع العفش، ففي هذه الحال له أن يحرم بملابسه التي عليه، فإذا وصل إلى عفشه خلع هذه الملابس ولبس الإحرام، وعليه فدية لبس المخيط. كذلك لو أن إنسان مثلا أصيب بجرح ونحو ذلك فأراد أن يضع مطهر لتعقيم هذا الجرح ولم يجد شيئا إلا نوع من العطور، فله أن يستعمل ذلك وعليه الفدية، يسقط عنه الإثم للحاجة، وأما من دون حاجة فإنه آثم وعليه الفدية. وعند وجود العذر فإن عليه الفدية لكن يسقط عنه الإثم. هذا هو معنى كلامه وقوله ولمحرم احتاج لفعل محظور. لو أن إنسان لم يجد طعاما يأكله ووجد صيدا وهو يخشى على نفسه الهلاك، فإنه يجوز له أن يصيد ويأكل من هذا الصيد لدفع الضرورة التي يحس بها وعليه الجزاء. ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة، يعني لا يباح للإنسان أكل الصيد بالحرامي إلا كما يباح للإنسان أن يأكل الميتة، وكذلك الإنسان المحرم لا يباح له أن يأكل من الصيد ولو كان خارج الحرم إلا في مثل الصورة التي يجوز للإنسان فيها أن يأكل من الميتة. وهو بهذا ينبه إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر ويظنه هينا، بل هو شأنه عظيم ولا يلجأ إليه الإنسان إلا في حال الضرورة. وهذه مسائل يتساهل فيها بعض الناس في يومنا هذا، والواجب على الإنسان أن يعظم حرمات الله وأن يعلم أن هذه المحظورات لا يجوز للإنسان ارتكابها بالتشهي، وإنما يلجأ إليها عندما لا يجد وسيلة للدفع إلا بارتكابها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.